أولا للتمحيص والابتلاء، ثانيا لأنه ثمن الجنة. أما التمحيص فعلى وجهين أيضا، أولا تمحيص الصف المؤمن وتطهيره من الدخلاء والأدعياء. نعم، إنه تمحيص الصف المؤمن ليستبين الوجه الحقيقي، من أنت وكيف أنت وماذا تصنع وأين قلبك وماذا تريد. نعم، إنه تمحيص للصف المؤمن لكي يتطهر. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم، إنه تمييز ليصبح فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لابد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. استمع، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. إنها آيات، هو كلام الله، إنها آيات بينات تحدثنا بدواخلنا بأنفسنا بمن حولنا لنرى هذه الآيات حقيقة واقعة فتزيدنا إيمانا. ثانيا في التمحيص، تمحيص القلوب. اللهم طهر قلوبنا. تمحيص القلوب كانت هزيمة أحد درسا قاسيا تلقاه المسلمون صفعة شديدة. نعم، إن الذي يتخيل الهزيمة والمشركون يركبون على أكتاف المسلمين ويقتلون 70 ويمثلون بالشهداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يجرح ويهاجم ويزود عنه رجل وامرأة. إنها كانت ضربة قاصمة للمسلمين ليفيقوا، ويعطي الله الدرس فيبين السبب فيقول جل جلاله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، إنها فرصة لتتوقف مع نفسك وتتساءل بصدق: لماذا كان هذا؟ أيهما أغلى عندي، ديني أم ابني، ربي أم شرفي؟ أيهما أغلى عندي، عملي ووظيفتي أم قرآني؟ أيهما أغلى وأقدس عندي، النبي محمد أم أموالي؟ نعم، إنها فرصة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إنها فرصة أولا لتنقية الصف، وفرصة ثانيا لتنقية القلب، فرصة لتنقية الصف من الدخلاء. لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، قال البراء بن معرور: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم وابناءكم. فقال البراء: والله لنمنعنك مما نمنع منه انفسنا وابناءنا وأزرنا. وأزرنا، الأزر جمع إزار، ويكنى عن النساء بالإزار، الشرف. لنمنعنك كما نمنع شرفنا. نعم، إنها فرصة لتنقية الصف من الدخلاء وتنقية القلب من الدخل. اللهم طهر قلوبنا. نعم إنها فرصة لتنقية القلب من الدخل. لما عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحجيج قالت له قبيلة غطفان من أكبر قبائل العرب نبايعك على أن نمنعك مما دون مياه العرب، أما وراء ذلك فلا طاقة. فقال قد أحسنتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن لن يأخذ هذا الأمر إلا من أحاط به من جميع جوانبه. قد أحسنتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن لن يأخذ هذا الأمر إلا من أحاط به من جميع جوانبه. إن هناك أناس منا يريدون إسلاما على هواهم، يريدون دينا على أمزجتهم، يريدون عبادة صورية شكلية، يريدون أشكالا وكفى، يريدون التزاما إلى حد. أبدا لست منهم، لست منهم حتى تحيط بالإسلام من جميع جوانبه، من جميع جوانبه. نعم إخوتاه، إنه التمحيص السبب الثاني لما نحن فيه، أن ذلك ثمن الجنة. قال ربي وأحق القول قول ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تجأر بها قلوب دميت، تجأر بها صدور أحرجت، أحرقت، تحرجت. نعم في غزوة بدر كان شعار المسلمين يا نصر الله اقترب، كان شعار المسلمين يومها ذلك، لأنهم خرجوا يومها وقد احترقوا بالصبر 15 سنة. خرجوا يومها وقد عانوا من الأمر بكف اليد 15 سنة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقول الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. نعم إنه ثمن الجنة. إنها قصة حرام ابن ملحان لما طعن في ظهره فقفز الدم في وجهه فأخذ حفنة من دمه فمسح بها وجهه وقال فزت ورب الكعبة. منطقه، منطقه، منطقه الجنة. فاللهم ارزقنا الجنة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إخوتاه الإجابة هكذا تكون، ثم ماذا؟ إخوتاه الأمر كما ترون يحتاج إلى أن تربى الأمة، أن تعلم دينها كما ينبغي. إن سبب الاجتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله أعني، وعلى صحابة رسول الله الجهل بالدين، الجهل بالدين. فلذلك لا بد من علم متين، لا بد من فقه مكين، لا بد من صبر ودين، لا بد من أن نتعلم وندعو ونعلم أبناءنا وذوينا، نعلم رجالنا ونساءنا لنثبت على ديننا، وأول ذلك الغيرة، الغيرة على دين الله. يقول ابن القيم أن الغيرة حرارة القلب، ومتى خلى القلب من الغيرة خلى من حرارته فمات. فالجسم لا بد له من حرارة معينة إذا نزل عنها يموت، والقلب لا بد له من حرارة معينة إذا نزل عنها يموت، وحرارة القلب الغيرة. نعم إخوتا، شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا همومنا الدنية، شغلتنا مشاكلنا الداخلية، شغلتنا أحقاد وأحساد، شغلتنا هموم ذاتية، شغلنا أكل وشرب وجماع، شغلنا أولاد ونساء، شغلنا عن قضيتنا الأصلية أننا خلقنا لهذا الدين. قال ربعيج بن عامر: ليعرفك شعارك، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه قضيتك الأصلية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، ديننا ليس دين اليهود ولا دين النصارى. الإسلام ليس فيه رجال دين، لا أحبار ولا رهبان، وإنما الدين قضية جميع الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، وفي رواية: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلذلك هذا الدين قضيتك، قضيتك أنت ومسؤوليتك أنت. إن كل شخص منا مسؤول عن الإسلام مسؤولية شخصية ذاتية. قال أبو سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم ما شككت وحدي، لو شك الناس كلهم ما شككت وحدي. نعم، لو تخلى الناس كلهم فلا تتخلى ولو كنت وحدك. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى غيرة في قلوبنا، غيرة على ديننا. لقد شغلنا فعلا بغيرة ممن ملك الأموال، غيرة ممن ملك المناصب، غيرة ممن ملك وارتفع، وبعد ذلك انشغلنا لمتابعة هذه الغيرة في منافسة غير شريفة. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدين فنافسه. أولا غيرة أن يسبقنا إلى الله أحد. قال بعض السلف: إذا علم رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. هذه أول الغيرة، أن تحزن أن يسبقك إلى الله أحد، أن تحزن أن يكون هناك أعلم منك أو أفقه منك أو أعمل للدين منك، فيكون حزنك شديدا وألمك شديدا. أن تعلم أن لله رجل يقوم الليل أو يصوم النهار أو يتلو القرآن أو يدعو إلى الله، أن تعلم أن الله يحب أحدا أكثر منك، تتملكك الغيرة في أن تكون أحسن منه وأحب إلى الله منه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه هي البداية. إن القضية ليست قضية حماسة وقتية تطفيها، يطفئها أقل شيء. إن الغيرة على الدين حين تملأ قلبك أنك متكاسل، أنك مفرط، أنك مذنب، أن هناك من هو أطوع لله منك، هذه غيرة محمودة تحملك إلى الانطلاق في طريقك إلى الله دائما فتغار. نعم، أما انعدام الغيرة في أنك سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سب وشتم وما غيرت، ثم القرآن حرف وكتبت سور مؤلفة على الإنترنت وما غيرت، ثم شتم ربك وما غيرت، فمتى تغار؟ حين يزنى في زوجتك أمامك، حين يزنى في أمك أمامك. الله أعز عليك من أمك وزوجتك وابنتك، الله ربك الذي خلقك وأمرك. نعم، لا بد من بعث نار الغيرة في القلب، الغيرة على الدين، فتغار أن يخلو بيتك من عالم، أنت أو زوجتك أو ابنك أو ابنتك، أن تربي عالما يزود عن هذا الدين بعلمه، عن هذا الدين بعلمه، يزود عن هذا الدين بعلمه. نعم، تغار ألا يكون في بيتك قوة تحمي هذا الدين، تغار ألا يكون في قلبك غيرة تبكي تحرقا لهذا الدين. نعم إخوتاه، ونحن نتكلم هذا الكلام نقول من الذي بات منكم الليلة الماضية ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يسأل الله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة؟ من لقد بت في فراشك نائما هائبا مستريحا مستلذا متمتعا؟ لم، لقد عشت حياتك تبحث عن مالك وتكسر عيالك ونسيت ربك ودينك، أين الغيرة يا رجل؟ غيرة في قلبك أن تعيش لدينك وأن تحمي دينك لربك جل جلاله. ثم ماذا؟ عنصر آخر، بث الثقة في النفس ودفع الهزيمة النفسية، بث الثقة في النفس ودفع الهزيمة النفسية. نعم، إن معظم المسلمين اليوم مهزومون نفسيا حتى أمام أنفسهم. نعم، ومن هنا كثرت طائفة الأنمالية، صارت أكبر جماعة على الساحة الأنمالية. نعم، إننا بحاجة إلى بث الثقة في النفس، أنك رجل تحمل دينا، تحمل هم دين، مسؤول عن دين، أنت وأنت وأنت وأنت مسؤول، مسؤولية شخصية. نعم، وذلك أولا بث الثقة في النفس ودفع الهزيمة النفسية، أولا بحسن الظن بالله. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، نثق بهذا الوعد. نعم، ونحن نتطلع إلى ما حولنا في البوسنة وكسوفو وكشمير والشيشان وأفغانستان، هنا وهناك نرى المآسي داهية في كل ناحية. أينما وضعت أصبعك على خريطة العالم تجد دما للإسلام ينزف، ولكن نحن على يقين من أن هذا الدين محمي منصور، وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نعم قال الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم إخوتي إنه ينبغي أن يكون هذا معتقد لنا أن هذا الدين محمي منصور. ولكن هل لك دور في هذا النص؟ تلك قضيتك. بس الثقة بالنفس أنك تأمل لدين منصور، تأمل لقضية رابحة، تعمل قضية كتب لها الكسب والعلو. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم إننا بحاجة إلى أن نستعمل هذا اليقين فنعمل للدين في هدوء وروية وبصبر وعلى يقين أنه بطيء ولكنه أكيد المفعول. ثانيا لدفع الهزيمة النفسية، أولا ثقة بالله، ثانيا أخذ هذا الدين بجد واستعانة بالله. استمع إلى قول موسى لقومه، يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. كأنها آيات تحكي الواقع. إن أخذ الأمة في هذه الأيام بالسنين، بالفقر، بالسنين، بالشح، بالسنين، بضعف السيولة، بالسنين، بنقص الثمرات. إن أخذ الأمة بهذه السنين ونقص الثمرات سنة ربانية يؤدب بها عباده ليرجعوا إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم هذه عاقبة الأمر، أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. موسى عليه السلام ينادي قومه، ينادي رجاله، ينادي أمته، وهم كما وصف ربنا جل جلاله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذا واقع كواقع، ذرية شباب على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هؤلاء يخاطبهم موسى عليه السلام فيناديهم قائلا استعينوا بالله واصبروا. اللهم ارزقنا الاستعانة والصبر. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، نداء رباني. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إنها الهزيمة النفسية. قبل أن تأتينا استبيحت نساؤنا وقتل أطفالنا وأوذينا، وبعدما جئتنا طردنا وأوذينا أيضا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بشر موسى قومه فقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. ثم تتمة القصة، اتجه موسى إلى ربه قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه هي القضية، استعينوا بالله واصبروا. استعين لنا بالله. نادى ربه فأوحى إليه ربه نفس القضية، أجيبت دعوتك فلا علاقة لك، استقيما. أوحى الله كما قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إنه منهج، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إخوتاه، أين المتضرع في الليالي؟ أين المخبت القانت؟ أين الساجد الباكي؟ أين العامل الداعي؟ أين الذاب عن دين الله بلسانه؟ نعم، أين الغيور بقلبه؟ أين أنتم؟ نعم أحبتي في الله، إنها قضية استقيمة، إنها قضية استعينوا بالله واصبروا. لما جاء خباب بن الأرت وقد سوي ظهره بالنار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فدلت صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. استعينوا بالله واصبروا. نعم اصبروا، ولكنه الصبر الإيجابي، الصبر دون آفاته الثلاثة، فللصبر آفات. والناس مع الصبر غلب عليهم الوهن والضعف والاستكانة. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين الذين لم يصبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، يحب الصابرين الذين لم يصبهم الضعف فناموا وكسلوا. الله يحب الصابرين الذين لم يصبهم الاستكانة، يعني ترك الولاء والبراء والميل إلى الأعداء. نعم، قال بعض السلف لا تنظر إلى ضجيجهم بلبيك ولا ازدحامهم عند أبواب المساجد، إذا أردت أن تعرف المسلمين فانظر إلى الغيرة على الدين. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، دفع الضعف والهوان والهزيمة النفسية، وذلك ببث الثقة في النفس. ثالثا بعدم الالتفات، لا تلتفت، انطلق، إنها سنة. قال الله عز وجل للوط وهو من المطهرين إذ خرج عن قومه قال ولا يلتفت منكم أحد. هي سنة. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال انطلق ولا تلتفت، قال على ما أقاتل الناس؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تلتفت. إن كثيرا من الإخوة مشغولون بالجرائد والمجلات، مشغولون بالبرامج التلفزيونية وغيرها، مشغولون بهذا، وهذا نوع التفات. لا تكن كالظبي الجفول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكن إذا أحس أن الكلب يطارده التفت فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيقتله. لا تلتفت إخوتاه، إن عيب أشخاص الدعاء سنة قديمة قديمة جدا. لقد قالوا لنوح ما نراك إلا في ضلالة، وما نراك إلا في ضلال مبين. وبمنتهى البساطة قال نوح يا قوم ليست بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا لهود ما نراك إلا في سفاهة، بمنتهى البساطة نعم. إنهم فرعون قال عن موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قالوا لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. حتى قالوها للنبي محمد أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والإجابة كما أجاب ربنا في هذا الموضع أهم يقسمون رحمة ربك. وفي موضع آخر لما قال الكفار عن المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال الله سبحانه وتعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين. لما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أجاب الله أوليس الله بأعلم بالشاكرين. إن هذه القضية لا ينبغي أن نعيرها أي اهتمام ولا نلتفت إليها أدنى التفات، وإنما في طريقنا نمضي والله المستعان. الله المستعان. نعم توكل على ربك وأحسن الظن به واستعن به واصبر وتعلم واعمل وادعو وأنت داعية لا داعي، وإنما هذا تكليف من الله. إن فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، الله علم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإجابة أن الإذن من الله جل جلاله، فقال وداعيا إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى. نعم إخوتي في الله أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى بث ثقة في نفوسنا، وذلك أولا ثقة بالله وتوكلا عليه، ثانيا استعانة بالله وصبرا له، ثالثا لا تلتفت وامض قدما الى الامام، لا تلتفت الى مصير الكافرين. حتى موسى عليه السلام لما كاد فرعون ان يدركه قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا. هذه ثقة. واوحى الله الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مر موسى عليه السلام ومعه رجاله حتى عبروا البحر، نظر خلفه فإذا فرعون في أثره، فالتفت موسى ليضرب البحر مرة أخرى لكي يلتئم، فقال له الله واترك البحر رهوا، ليست لك علاقة، اترك البحر رهوا، نجوت انطلق واترك البحر كما هو. فتلك مسؤوليتنا وهذا دورنا. نعم انطلق في دينك وعلى بصيرة ودعك من الترهات. لما جاء ملك الجبال الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت، قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اخوتي في الله احبتي في الله، بقيت في ذلك عناصر اخرى ثالثها بعد أن كان أولها بحث نار الغيرة في القلب، الغيرة على الدين. ثانيا بث الثقة في النفس ودفع الهزيمة النفسية. ولا بد أيضا من مزيد إيضاح لدفع الهزيمة النفسية إلى المهزومين نفسيا أمام قوة الكفار، لا تبتئس لا تبتئس. جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، متى نأمن؟ أنا ظل أبد الدهر هكذا خائفون نعيش في السلاح. فأنزل الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والحديث وهذا الإسناد صحيح كما صحاه الشيخ نسيب الرفاعي في تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير. نعم، إنه حين يبلغ هذا الأمر مداه ينزل نصر الله. قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم إخوتاه، لا تبتئس لا تبتئس أبدا، وإنما أعلم أن الله أقوى وهو أعظم وأعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه الأولى في هزيمتك النفسية أمام حسود الكفر. ثانيا هزيمتك النفسية أمام نفسك الأمارة بالسوء. يا عاصي تب، يا غافل أفق، يا نائم انتبه، وجاهد نفسك، جاهد نفسك، قم الليل. ونريد أن نرى الأقدام المتورمة، نريد أن نرى الشفاه التي أزبلها الصيام، نريد أن نرى الجباه التي تقرحت من السجود، نريد أن نرى الخدود التي احترقت من الدموع، نريد أن نرى الأذرع التي سقطت من طول الرفع للدعاء. نريد أن نرى هذا في الأمة. أين هم؟ نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، أيها المنهزمون نفسيا أمام المعصية، الإقلاع عن المعصية سهل. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك. عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. فبمجرد أن تقوم تنزل المعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تنزل على قدر المؤونة. ثالثا، عنصرنا الثالث في ثم ماذا؟ بصيرة تدلك على الحق والعمل به، بصيرة تدلك على الحق والعمل به. نعم أحبتي في الله، إن كثيرا منكم في عيونهم ماذا أصنع ماذا أعمل، ومجرد سؤالك ماذا أعمل دليل على أنك لن تعمل، لأنك تعرف ماذا تعمل، أنت تعلم إن هذا السؤال لمداراة خيبتك، لمواربة عجزك، وإنما أنت تدري ماذا تعمل. أدلك ماذا تعمل؟ أول ما يجب عليك عمله أن تتخلص من تلك المعصية الكبيرة التي بينك وبين الله أنت تعلمها وهو يعلمها، إنها الخندق الذي يحجزك عن العمل، إنها السور العالي الذي يحجبك عن ربك. معصيتك أنت تلمها وربك يعلمها. ثانيا ماذا تعمل؟ طهر قلبك من غير الله. نعود إلى الأصل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في قلوبنا ماذا؟ في قلوبنا ماذا؟ في أفئدتنا ماذا؟ في بواطننا ماذا؟ في رؤوسنا ماذا؟ في عقولنا ما هي همومنا؟ ما هي مشاغلنا؟ نعم، إن هذا معوق. استمع إلى قول ربك: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أنت منهم، ها؟ إذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، لسنت الكتب، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أشحة على الخير. نعم، أين أنت من الخير؟ الخير كثير، فماذا أنت صانع وماذا أنت عامل؟ عنصرنا الرابع اتهام النفس ونكران الذات وعدم التطلع إلى المتاع الدنيوي. نعم، إننا بحاجة إخوتاه ألا نتطلع إلى شيء في هذه الدنيا أبدا. انظر إلى الأنصار، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آووا ونصر. الأنصار أهل المدينة بذلوا أموالهم وبيوتهم ومزارعهم بل ونساءهم وأولادهم بل وأرواحهم وأنفسهم، ضحوا بحشاشات النفوس. ثم يوم غزوة حنين وجاءت الغنائم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا على الإطلاق، لم يعطي الأنصار شيئا على الإطلاق أي شيء. نعم، لما تكلم فرد منهم عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فرسكم على الحوض. هذا اتفاقنا. لما بايعوا قالوا: ماذا لنا؟ قال: الجنة. لم يعدوا شيئا من الدنيا أبدا أبدا. انظر إلى الأنصار الذين بذلوا كل شيء وضحوا بكل شيء وعانوا من كل شيء وحملوا كل شيء وسئلوا عن كل شيء. ما هي الإقطاعات التي يقطعوها؟ ما هي الإمارات التي يولوها؟ ما هي الوزارات التي يعطوها؟ لم يعطوا شيئا على الإطلاق. فهذا أنت تعمل لدين الله ولا تنتظر أن تكون مشهورا ولا أن تكون معروفا ولا أن تعطى، لا تنتظر أن تمكن. فالتمكين ليس بغاية، لا تنتظر أن تمكن، وإنما أنت تعمل لإقامة عبودية الله في الأرض. لست تعمل لحب ولا لدولة ولشيء، أنت تعمل لتنجو بنفسك من النار. اللهم أنجنا من النار. نعم إخوتي، ينبغي أن نفقه هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما قيل له: أنت تنافس لتتولى؟ قال: أبدا، إن ملكك وملك الدنيا لا يساوي عندي 3 دراهم. أنا رجل أمة ولست برجل دولة. انتبه لتفقه القضية. أنت تعمل لدين الله. من أنت؟ مسلم. ماذا تريد؟ أريد أن يوحد الناس الله بس، لا أشتهي شيئا أكثر من ذلك. ولا أتمنى شيئا أبعد من ذلك، أن يعبد الناس الله، الله الواحد وحده لا شريك له. نعم، إن سبب ما نحن فيه بعض سوء النيات. نعم، إننا ينبغي أن نفقه من نحن وماذا نريد. إخوتي أحبتي في الله، عنصرنا الخامس وهو الأخير، ابدأ بنفسك وبمن تعول. لو كفانا كل منا نفسه وأولاده وزوجته وأباه وأمه وإخوته وأخواته وعماته وخالاته وأعمامه وأخواله، فلن نحتاج إلى أحد بعده. تلك سنة الدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بنفسك وبمن تعود. لما سمع رجل من الصحابة آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تبرع بحائطه وفيه 700 نخل أبو الدحداح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، في قرابتك، تأليفا للقلوب وتثبيتا على الدين ودعوة إلى الله. نعم، ابدأ بنفسك وبمن تعول. إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إن كثيرا منا حمل هموم الأغراض ونسي هم بيته، إنه يعمل في الخارج ونسي زوجته في البيت، لا تعرف شيئا عن الدين ولا تفقه شيئا في العقيدة، وليست من الدين في شيء، إنما نقاب صورة ستر على الوجه فحسب. نريد أن تفهم زوجتك وابنك وبنتك وأخاك وأختك وأباك وأمك وعمك وعمتك وخالك وخالتك، أن تعلمهم الدين وأن تبدأ بهم. وإن كفيتناهم فقد كفينا، وكل منا يبدأ بنفسه. نعم، إن هؤلاء أول من سيعوقك عن الوصول إلى الجنة. أمن طريقك بأن تأخذهم معك، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يفض جمعنا هذا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والسرعة للعافية، وصلى الله